إله لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب العظيم. إلهي إلهنا إلهنا أدخل جنتك وإن لسنا أهلا بها يا رب وقنا عذاب النار تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله إلهنا إلهي إلهنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا إلهنا يا إله العالمين ذنب العظيم إلهي. اللهم يا من قال أدعوني أستجب لكم اللهم يا من قال أجيب دعوة داعي إذا دعان إنا دعوناك يا الله كما أمرتنا استجب لنا دعانا هذا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد يا رب يا رب إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.